إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لازلنا في قراءة كتاب إحكام الإحكام في كتاب البيوع. قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن. باب الرهن، والمراد بالرهن توثقة الديون بجعل عين يمكن بيعها وسداد الدين منها بعد ذلك. مثال ذلك: تأتيني وتطلب مني قرضا 100 ريال، ولكنني أخشى ألا تسدد الدين، فأقول اجعل لي رهنا، فتقول خذ ساعتي هذه اجعلها عندك، إذا لم أفي بسداد هذا الدين فإن الساعة تباع ويتم سداد الدين منها. قال: روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله. فيه صحة الرهن وجوازه، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال في العيش. وله كان يقول: الظهر، المراد بالظهر الحيوانات المركوبة كالإبل ونحوها، الظهر يركب إذا كان مرهونا، يعني إذا جعلت عندك بعيرا رهنا فيجوز لك أن تركب ذلك البعير وأن تستعمله، مقابل أنه يجب عليك أن تطعم ذلك البعير. وبهذا قال الإمام أحمد خلافا لجمهور أهل العلم، قال: الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا. هكذا لو رهنت عندك شاة فيجوز لك أن تشرب من لبنها مقابل العلف الذي تقدمه إليها. ولذا قال: وعلى الذي يركب ويشرب نفقته، أي نفقة هذا الظهر وهذه الشاة التي تحلب. قال: ولأحمد: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن، أي صاحب الدين، ليس مالك الظهر الذي سلمت له الدابة من أجل أن يستوفي حقه منها. قال: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته. قال: وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، أي أن الغني إذا تأخر في سداد الدين الواجب عليه الحال فإنه ظالم حينئذ، ولا يجوز له ذلك. قال: وإذا أحلت على مليء فاتبعه، أي إذا كان لك دين على إنسان وطلب منك المدين أن تستوفي الدين من شخص آخر، وكان ذلك الآخر مدينا له، عليه دين للمدين الأول، فحينئذ يجب على الدائن الأول أن يتحول إليه بشرط أن يكون المدين الثاني مليئا. والملاءة تشمل 3 أنواع: الملاءة المالية بأن يكون عنده قدرة على سداد الدين، والملاءة باللسان بأن يكون غير مماطل، والملاءة بالبدن بحيث يتمكن من مقاضاته عند القضاء. أما من كان عنده حصانة ضد مقاضاته فحينئذ لا تجب الحوالة عليه. والقول بوجوب الحوالة هو مذهب أحمد وطائفة من التابعين لهذا الحديث، والجمهور على عدم وجوب الحوالة، وأحالوها إلى رضا المحال. ولعل مذهب أحمد أرجح في هذه المسألة لهذا الحديث. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه إذا باع الإنسان سلعة على شخص بثمن مؤجل فأفلس المشتري، وكانت السلعة لا زالت عنده، فهل يصح للبائع أن يقول أرجع لي سلعتي وحينئذ يسقط دينه، أو لا يجوز له ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو، يعني فالبائع، أحق به من غيره. وهذا هو قول الجمهور. وبعض الفقهاء يقول هو أسوة الغرماء، والقول الأول أرجح لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متفق عليه. قال: وللدارقطني أنه عليه السلام حجر على معاذ ماله، فمعاذ تراكمت عليه الديون حتى أصبحت أكثر من ماله، فطالب أصحاب الديون بحقوقهم، فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وأخذ ما عنده من الأموال فباعه وسدد الغرماء وباع ما عنده من مال في دين كان عليه. قال ولي أبي داود: قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى ليل، أي لا يجوز للإنسان أن يتقرب لله بالسكوت ويجعله عبادة من العبادات. وقوله لا يتم بعد احتلام أراد به المؤلف أن الصغير الذي دون البلوغ يجوز الحجر عليه، بحيث يولى عليه من يتولى شأنه ويتصرف في ماله بما يحقق مصلحته. أما إذا بلغ وكان رشيدا في التصرف فإنه حينئذ لا يصح أن يحجر عليه، بل يجب أن يفك الحجر عنه وأن يسلم إليه المال، إلا إذا كان سفيها لا يحسن التصرف في المال فحينئذ يحجر عليه ولو بلغ 25 سنة، كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. قال وصحح الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين، والسحي شرخهم يعني صغارهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. فأخذ من هذا أن من علامات البلوغ إنبات شعر العانة، وهناك علامات من علامات البلوغ، هذه إحداها، والثانية بلوغ 15 سنة، والثالثة الاحتلام كما ورد في الحديث الذي قبله، وتزيد المرأة بعلامة رابعة هي الحيض. قال ولي أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء وعندي يتيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. متأثل يعني ما أن تأخذ مالا من أجل أن تكون غنيا فوق حاجتك. ففيه أن ولي اليتيم إذا كان غنيا فإنه لا يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم شيئا ولو كان يبيع له ويشتري، وأما إذا كان ولي اليتيم فقيرا فإنه يأخذ الأقل من حاجته أو من أجرة أمثاله الذين يعملون في مثل هذا المال. ولذا قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال وللأثرم في سننه عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم، يستقرض منه ويدفعه مضاربة. مال اليتيم تجب زكاته عند جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة، وذلك لأن إيجاب الزكاة في المال من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. وأما قوله يستقرض منه فإن طائفة من الفقهاء قالوا بأن ولي اليتيم يجوز له أن يقترض من مال اليتيم ويتصرف فيه لحظ نفسه، والجمهور على خلاف هذا، قالوا ليس هذا التصرف من التصرفات التي تكون أحظ لليتيم، وبالتالي لا يجوز للولي أن يقترض منه. وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح، لأن الله عز وجل نهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني أحسن وأفضل لليتيم، والاقتراض من ماله ليس من التي هي أحسن. قال ويدفعه مضاربة، أي يجوز لولي اليتيم أن يدفع مال اليتيم إلى شخص آخر ليضارب فيه، بشرط أن يكون مأمونا وأن يكون موثوقا، أن يكون المجال مأمونا في الغالب من الخسارة والتلف، وأن يكون القائم عليه المضارب به موثوقا. قال ولأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ففيه أن الأصل في الصلح الجواز والصحة، والصلح على نوعين: صلح إقرار، كما لو كان لي عليك دين 100 ريال لكنك لا تجد 100 ريال فاصطلحنا على أن تسدد لي هذا الدين بالدينارات البحرينية أو بالأرز أو بأقل منه، فهذا صلح صحيح وجائز باتفاق أهل العلم. والنوع الثاني من أنواع الصلح صلح الإنكار، كما لو ادعيت عليك بدين وأنت لا تعلم ذلك الدين وقلت سأشتكيك إلى القضاء، فقلت لي سأعطيك 10 دينارات وفكني من التقاضي للقضاء، فمثل هذا يقال له صلح الإنكار. فمن كان منهم يعلم كذب نفسه حرم عليه هذا الصلح ولم يجوز له أن يأكل هذا المال. أما إذا كان كل واحد منهما يظن صدق نفسه فقال أحمد يصح هذا الصلح، وقال الجمهور لورود هذا الحديث الذي بين أيدينا، وقال الجمهور هذا صلح باطل. قال ولأحمد قال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز للإنسان أن يضر بغيره أو أن يعتدي عليه، لا على سبيل الابتداء ولا أن يزيد في الضرر على سبيل المقابلة. وقال للرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره، يعني يجوز له عند تخشيب البنيان أن يجعل خشبة على جدار الجار ما لم يكن ذلك مضرا بجدار الجار. قال والطريق الميتاء 7 أذرع، يعني أن الطريق الواسعة تجعل بهذا المقدار. إذا اتفق أهل الطريق على جعل الطريق بمسافة معينة فحينئذ يتعين عليهم هذا، وأما إذا اختلفوا فإن أقل مقدار يكون عليه الطريق هو 7 أذرع، هو 7 أذرع، وهذا المراد بقوله الطريق الميتاء. قال ولمسلم الميتاء يعني التي يأتي إليها الناس كثيرا ويمشون فيها، وهذا يظهر أنه بحسب أعراف الناس، لأنهم في الزمان السابق لا يحتاجون في الطرقات إلا إلى مثل هذا المقدار، بينما في زماننا الحاضر لا يمكن أن يجعل هذا المقدار طريقا يسير الناس فيه بمركوباتهم وسياراتهم. قال ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه، وفي رواية خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة كان أمير المدينة في ذلك الوقت، قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي سألزمكم بها ولا أمكن أحدكم من منع جاره أن يضع خشبه على جداره. قال ولأبي داود إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، فيه دلالة على صحة عقد الشركة، وأن عقد الشركة من العقود المباركة متى نوى الشريكان نية صالحة فيه، أما إذا نوى أحدهما خيانة صاحبه فحينئذ تنزع البركة منهما. قال وللدارقطني عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، يعني مضاربة، الأول يدفع المال والثاني يعمل فيه، إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به، أي يسافر به من أجل المتاجرة به، ألا يجعل ماله في كبد رطبة، يعني من الحيوانات خشية من أن تهلك، ولا يحمله في بحر خشية من أن يغرق، ولا ينزل به في سهل. قال فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت لي مالي، فيه صحة عقد المضاربة وجواز أن يشترط المتضاربان شروطا تحفظ مالهما وعملهما، وفيه أن صاحب المال يجوز له أن يشترط شروطا في نوع المجال الذي يتاجر به في المضاربة، وأن المضارب متى خالف فتلف وجب عليه الضمان. قال وفي الموطأ قال أبو رافع استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، نوع من الإبل على سن معينة، فجاءت إبل من الصدقة، قال فأمرني أن أقضي الرجل بكره، وله أنه عليه السلام فيه جواز القرض وصحته، قال وله أنه عليه السلام بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث، فيه صحة الوكالة وانعقاد العقود للوكيل كأنه بمثابة الأصيل، سواء في عقود البيع أو في عقود النكاح. ثم روى البخاري ثم قال وللبخاري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا واحدا يشتري له به شاه، هذه وكالة في البيع، فاشترى له به شاتين، هنا تصرف الوكيل تصرفا لم يؤذن فيه، فباع عروة إحداهما بدينار، وحينئذ عاد للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاه، أعطاه دينارا واحدا فعاد إليه بدينار وشاه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في بيعه وأمضى بيعه وتصرفه، مما يدل على أن الفضولي وهو الذي يتصرف في مال غيره بدون إذنه، إذا أذن له صاحب المال بعد ذلك فإن تصرفه صحيح، كما قال مالك وأبو حنيفة خلافا للشافعي وأحمد. قال فبورك لعروة، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وفيه أن من أسباب نماء المال الدعوة المباركة، وفيه أيضا أن من أسباب نماء المال الصدق في التعامل. قال وللشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فيه صحة عقد المزارعة بأن يعطيه أرضا ليس فيها شيء ثم يقول له ازرع ما فيها وتكون الثمرة بيني وبينك بنسبة معينة كالمناصفة، فهذه المزارعة صحيحة جائزة كما قال جمهور أهل العلم، وبعضهم منعها وبعضهم منع منها إلا أن تكون تابعة للمساقاة، والصواب الأول لهذا الحديث. كذلك في هذا الحديث صحة عقد المساقاة بأن يعطيه بستانا فيه أشجار ويقول له اسق هذا البستان وما حصل منه من الثمرة فإن ثمرته تكون بيني وبينك بنسبة معينة من الثمرة كالربع المشاع، فهذا أيضا صحيح وجائز على الصحيح. ومثل ذلك أيضا عقد المغارسة، لكن لو قال له لك ثمرة الجزء الشمالي ولي ثمرة الجزء الجنوبي فهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه يحصل به غرر ولا يتساويان، فقد يهلك أحد القسمين ويبقى القسم الآخر فتحصل المنازعة بينهما. قال ولأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، وصحح الترمذي أنه عليه السلام لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. وللبخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فيه أن الإجارة عقد جائز وأن الأجير يستحق الأجرة متى قام بالعمل الذي استأجر عليه. وفيه أن عقد الإجارة لا ينقص من مكانة الأجير. قال ولأبي داود جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها. إذا ذهبت المرأة تكتسب فإنها قد تكتسب بأمور محرمة فمنع من مثل هذا الكسب إلا ما تعمله بيدها نحو الخبز والغزل والنفش. قال وصحح الترمذي كسب الحجام خبيث، أي أنه مستخبث مكروه للنفوس، وذلك لأن فيه مزاولة عمل مستقذر يتعلق بالدماء والنجاسات، لكن أجرة الحجام صحيحة يجوز له أخذها، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس: لو كان سحتا لم يعطه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومهر البغي خبيث، أي ما تعطاه المرأة الزانية من أجل الزنا بها محرم، وهو كسب خبيث ليس بمبارك. وإذا أعطى الزاني الزانية ذلك المال فإن الزانية لا تعيده إلى الزاني، لأنه لا يستحق ذلك المال، وإنما تصرفه في المصارف التي تكون في سبيل الله. قال: وثمن الكلب خبيث، فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره أنه يحرم بيع الكلب مطلقا. فأما ما لم يكن كلب حراسة ولا كلب ماشية ولا كلب زرع فإنه لا يجوز بيعه بالاتفاق وثمنه محرم. أما الكلب المعلم ككلب الصيد ونحوه فقال مالك: يجوز بيعه، خلافا للجمهور. قال: ولأحمد في مسألة هل يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب من مثل الأذان وغيره، فإن كانت الأجرة من بيت المال فحينئذ يجوز أخذ ذلك، لأنه رزق من بيت المال أعد للمصالح العامة وهذا منها. وأما إذا كان أجرة يدفع من غير بيت المال فهل تحل تلك الأجرة وهل تجوز تلك الإجارة أو لا تجوز؟ قال أحمد وأبو حنيفة: لا تصح هذه الإجارة، ولا يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب. وقال مالك والشافعي. واستدل أحمد والشافعي بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وسلوا الله تبارك وتعالى به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وما رواه أبو داود عن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار، قال: فرددتها. وذهب مالك والشافعي إلى جواز عقد الإجارة على أفعال القرب وجواز أخذ الأجرة عليها. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واستدلوا عليه بما ورد في الصحيح أنهم قرأوا على رجل لديغ مقابل عدد من الشياه فبرئ بتلك القراءة فأخذوا تلك الشياه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال للقارئ: وما يدريك أنها رقية، أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. ومما يتعلق بعقد الإجارة أنه لا بد أن يبين للأجير مقدار الأجرة، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك كان ذلك أمرا مجهولا ونوع غرر. وإذا استأجر أجيرا ولم يخبره بأجرته فقال طائفة بأنه لا يصح العقد، وقال آخر يصح العقد ويعاد فيه إلى أمثاله، فينظر كم يأخذون في مثل هذا العقد من عقود الإجارة. وقد روى أحمد نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر. وقد تقدم معنا بيان معنى الملامسة والمنابذة. قال: وللدارقطني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل، والمراد به تأجير ذكور البهائم من أجل أن تقوم بتلقيح إناثها. قال: وللبخاري فهذا العقد عقد محرم لا يستحق به المؤجر شيئا. قال: وللبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله خصما لهم فقد خصموا. الأول رجل أعطى بالله عز وجل ثم غدر، وأما الثاني فرجل باع حرا فأكل ثمنه، فيه وجوب إيفاء الحقوق لأصحابها، وفيه تحريم بيع الأحرار وأن ذلك من المحرمات. وأما الثالث فرجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، فمثل هذا أيضا ممن يكون الله جل وعلا خصيما لهم في ذلك اليوم، مما يدل على أنه يجب على المرء أن يعطي الأجراء حقهم. ومما وردت به الشريعة حفظ الأمانات والودائع، وذلك لأن هذا من العقود الارتفاق، فمن استودع وديعة وجب عليه حفظها ووضعها فيما يماثلها من أماكن الحفظ الذي يحفظ فيها ذلك المال، فإذا حفظها كذلك لم يجب عليه ضمانها إن تلفت، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. ومما يتعلق بهذا أنه إذا استودعك إنسان وكان بينك وبينه حقوق سابقة، فلولا أن تأخذ حقك السابق من هذه الوديعة، لما روى الترمذي: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصحح تعاملاتنا ومعاملاتنا لتكون على وفق شرع رب العزة والجلال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.